السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الحدود من سننه: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبر أن رجلا اطلع من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدرا يخلل بها رأسه، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل النظر. حديث رواه البخاري في مواضع، وفي الأدب المفرد أيضا، ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والشافعي في مسنده، والحميدي والطيالسي وعبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند أيضا، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى بن أبي المختار عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة ومعه مدرا يحك بها رأسه، فاطلع إليه رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لقمت حتى أطعن به عينك، إنما جعل الإذن من أجل النظر. الحديث صحيح لا شك فيه كما تقدم، وفيه إهدار عين المعتدي، وهذا بمثابة الصائل الذي يعتدي على الحرم، والاستئذان الذي أمر الله عز وجل به في قوله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، هذا هو الاستئذان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان، وعلم المستأذن أن يقول: السلام عليكم، أدخل، السلام عليكم. ثم قال كما في هذا الحديث: إنما جعل الإذن من أجل النظر، الإذن الذي يؤذن للمستأذن بالدخول حتى يدخل وينظر، فإذا دخل النظر من غير إذن فهذا عاد معتد. فمثل هذا لو فقئت عينه كما في بعض الأحاديث لرميته ففقأت عينه ما كان عليك من حرج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر إلي. النبي في بيده مدرا، يعني يحك رأسه بشيء مثل المشط يعني. ثم قال: تكون من حديد، لو أعلم أنك تنظر إلي لطعنت به في عينك. وفي بعض الروايات أنه مد إليه وأراد أن يطعنه، ليؤكد على أن مثل هذا هدر، فإن فقأت عين هذا المعتدي أو رميته بحصاة ففقأت عينه أو خزقت عينه بمثل المدرة مثلا فإنه هدر، فهذا عاد معتد. فالنبي هذا موضع الشاهد من إرادة هذا الحديث في كتاب الديات، مثل هذا لا دية له، بخلاف من فقع عين إنسان خطأ أو عمدا فمثل هذا عليه القصاص، أو كان خطأ فعليه الدية. أما إن كانت هذه العين عادية معتدية ففقأها أو خزقها المعتدى عليه بالنظر لا يلزمه شيء وذاك هدر، كما تقدم معنا في حديث الذي عض الآخر فسقط الثنية فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريد أن يترك يده في فيك تقدمها قضم الفحل؟ ثم أهدر ثنيتين. فالمعتدي لا دية له ولا كرامة. قال: باب لا يقتل قرشي صبرا. أخبرنا جعفر بن عون عن زكريا، وزكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي أبي عمرو عامر بن شراحيل، عن عبد الله بن مطيع عن مطيع رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد وأحمد والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وفي المصنف والمسند، وابن سعد في الطبقات، وابن حبان وأبو عوانة وابن أبي عاصم في السنة، والطحاوي في شرح المعاني ومشكل الأثار، والطبراني في الكبير، والحاكم والبيهقي وغيرهم، كلهم من طريق زكريا بن أبي زائدة به. ورواه أحمد والطحاوي في شرح المعاني ومشكل الأثار، الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن الأثير في أسد الغابة، من طريق شعبة عن عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي به، طريق أخرى غير طريق زكريا. وروى أحمد أيضا من طريق معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن الشعبي عن مطيع، وهذا إسناد منقطع لأن الحديث الصحيح من طريق الشافعي عن ابن من طريق الشعبي عن ابن مطيع عن أبيه مطيع، فهنا أسقط ابن مطيع وهذا ضعيف لانقطاعه. طيب، قال: أخبرنا يعلى قال حدثنا زكريا الأستاذ السابق بن أبي زائدة عن عامر وهو الشعبي قال: قال عبد الله بن مطيع: سمعت مطيعا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أبو محمد الإمام الدارمي رحمه الله: فسروا ذلك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم. قال: فسروا ذلك ألا يقتل قرشي على الكفر، يعني لا يكون هذا أن يكفر قرشي بعد ذلك اليوم، فأما في القود فيقتل. لا يقتل قرشي صبرا، يعني لا يحصل أن يرتد فيقتل بسبب ذلك، لكن لو أن قرشيا قتل يقتل قصاصا، أو أن هذا أمر في صيغة الخبر، مثل قول الله عز وجل: ومن دخله كان أمينا، المراد به أمن من دخله. لا يقتل قرشي صبرا، أي لا تقتل قرشيا صبرا، إلا أن يكون قصاصا كما قال الإمام رحمه الله تعالى. قال: باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره، خلاف ما عليه الناس. كان في اليمن يقول يقتل الطارف منهم، القبيلة دي منهم واحد قتل من القبيلة الأخرى، أي واحد من القبيلة تطوله اقتله، هذا لا. وليس ألا تزر وزرة وزر أخرى، يعني أخي قتل فهو الجاني، لماذا تقتلني أنا وأنا قد أكون بريئا من فعله هذا؟ فلا يؤخذ أحد بجريرة غيره حتى وإن كان والدا أو ولدا أو أخا. قال: باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره. أخبرنا يونس بن محمد قال: حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: سمعت عبد الملك ابن عمير الليثي رحمه الله قال: حدثني إياد بن لقيط عن أبي رمثة، أبي رمثة البلوي رضي الله عنه، عن أبي رمثة قال: قدمت المدينة ومعي ابن لي، ولم يكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوبان أخضران، مش أخضران كما تقول الصوفية يعني الأخضر الصرف، العرب كانت تطلق اللون المخالف للبياض على الثوب كله، يعني لو أنه يلبس ثوبا، يلبس ثوبا أبيض به خطوط حمراء قالوا ثوب أحمر، به خطوط خضراء قال ثوب أخضر، به خطوط زرقاء فهذا معناه، أما الصرف فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جرير والبراء: ما رأيت في حلة حمراء، المراد بالحلة الحمراء هنا الثياب التي بها خطوط حمر، إزار ورداء، أجمل من رسول الله وأحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر، والمراد باللبس الأحمر هنا الصرف الخالص. يقول: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران، فلما رأيته عرفته بالصفة، وكان عند صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رآه من قبل، فلما رآه عرفه بالصفة التي عنده، فأتيته فقال: من هذا الذي معك؟ قلت: ابني ورب الكعبة، بيأكد أنه ابنه يعني، قلت: ابني ورب الكعبة، فقال: ابنك؟ فقلت: أشهد به. قال: فإن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه. الحديث صحيح رواه أبو داود في سننه في مواضع، والترمذي في الشمائل، والنسائي وفي السنن الكبرى أيضا، وأحمد في مواضع، والحميدي، والشافعي في المسند، والحميدي وابن أبي شيبة في المسند، وابن الجرود، والفسوي في المعرفة والتاريخ، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وفي كتاب الديات، وابن حبان والدولابي في الكنى والأسماء، وابن الأعرابي في معجمه، والبيهقي في الكبرى في الأسماء والصفات، والحاكم والطبراني، وينبغي أن يكون الحاكم قبل البيهقي لأنه شيخ، والطبراني في الكبير، والرامه المزي في المحدث الفاصل، وابن حزم في المحلى، والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق إياد بن لقيط عن أبي رمثة به نحوه. وإياد بن لقيط السدوسي ثقة كما ذكر ذلك ابن حجر في التقريب، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله لهذا الحديث طرقا أخرى، فالحديث صحيح. وهذا ولدك، أما إنه لا يزني عليك ولا تجني عليه، أي لا تتحمل جنايته ولا يتحمل جناياتك، وإنما ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا عبد الله بن إياد، أبو الوليد هذا الطيالسي، قال: حدثنا عبيد الله بن إياد قال: حدثنا إياد عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حقا؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يراه أنه يشبهه، والثاني يحلف يؤكد: إيه ورب الكعبة أشهد به. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، فقال: إن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني علي. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو نفس الحديث السابق، وموضع الشاهد منه للترجمة التي هي: لا يؤخذ أحد بجناية غيره حتى وإن كان والدا أو ولدا. والله تعالى أعلم. وهذا آخر كتاب الديات، ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.